بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 35 بعد 800 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 12 من تفسير سورة الأنبياء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 37، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وفيما يليها من آيات: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الآيات كما ترون ترتبط بما سبق، وآخر آية سبقت ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى كيف كان المشركون أتباع الشيطان يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يتعامل المشركون الذين أرسل إليهم رسول من قبل رب العالمين لكي يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فبدلا من أن يشكروا ربهم سبحانه وتعالى على هذه الرحمة المهداة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يشكروا إذا بهم يكفروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، وأعني بهذه النعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسل الله نعمة، من آمن بها وشكر ربه على هذه النعمة جزاه ربه سبحانه وتعالى نعيما دائما، ومن كفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه عاجله ربه في الدنيا وأعد له عذابا عظيما في الآخرة، كما قال سبحانه عن نوح عليه الصلاة والسلام حينما جاء الطوفان وحينما غرق قوم نوح، قال رب العالمين: جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها قومه، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا في الدنيا مخزيا مع أو غير ما سيأخذهم من عذاب عظيم في الآخرة، كما قال أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فكل رسول نعمة عظيمة أنعم الله بها على قومه، فينبغي على كل قوم من الأقوام أن يتلقوا نعمة الله بالشكران لا بالكفران كما فعل هؤلاء. وسورة الأنبياء ذكرت في افتتاحيتها كيف قوبلت رحمة الله المهداة، كيف قوبلت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصلنا إلى الآية 36 وجدنا ربنا تعالى يقول وإذا رآك الذين كفروا، يعني القضية لم تكن مقصورة على قول عمه أبي لهب له حينما قال لهم إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، فقال له ألهذا جمعتنا، تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، واستهزأ به في وسط قوم عمه، يستهزئ به في وسط قومه حينما يفجأهم بوحي الله تبارك وتعالى. هل الأمر اقتصر على مقابلتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته لهم وانتهى الأمر؟ أبدا، وإذا التي تدل على الاستمرارية، وإذا رآك الذين كفروا، إن رأوه في أي موضع من المواضع، في أي مكان من الأمكنة، بدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهم أو كلمهم أو تلا عليهم شيئا من القرآن، وإنما وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. محمد عليه الصلاة والسلام الرجل العاقل، الرجل العظيم، الرجل الكريم، لم يكن مسار استهزاء أو مسار مزاح قبل أن يبعث، بل كان رجلا مكرما في قومه، وكانت له مكانة، وكان محترما بين الناس، وكان يقال عنه الأمين، ذهب الأمين عاد، الصادق الأمين، هكذا كان قبل أن يبعث. أحينما يبعثه الله ويزكيه ويعطيه أعظم المناقب التي تعطى لبشر، وطئت قدماه الأرض، ألا وهي الرسالة الخاتمة، أعظم رسالة، وينزل عليه القرآن، يتحول محمد عليه الصلاة والسلام من الرجل المعظم، الرجل المحترم، إلى أن يتخذوه سخريا حينما يمر بهم، أصبح حينما يمر مجرد مرور النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذه الواقعة كيف تكون على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل العاقل يقال عنه مجنون وازدجر، الرجل المحترم في قومه الأمين الصادق يقال عنه كذاب، يقال عنه ساحر، يقال عنه شاعر، أصبح مجال تنكيت ومجال مزاح في أي مجلس من المجالس التي يجلس فيها السفهاء الذين يشار إليهم بالبنان في أقوامهم ويقال عنهم أولو الأحلام والنهى، يقولون هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد، تقال على سبيل النكتة، تعالى ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم بعد أن تموتوا ستعودون مرة أخرى. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، جعلوه مادة للهزء ومادة للسخرية، هذا أمر. ولذلك يقول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح حتى يتسع الصبر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، استعن بعبادة الله تعالى، واستعن بذكر الله وبتسبيحه وبتحميده سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيقول وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك يعني ما يتخذونك إلا هزوة، مادة هزء ومادة سخرية. أهذا أهذا التي تفيد التحقير؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يعني كما قال أحد السفهاء الكفار، ألم يجد رب العالمين أحدا يرسل إلا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ من باب الاستهزاء ومن باب السخرية بالرسول عليه الصلاة والسلام. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم في حال كونهم هم عن ذكر الرحمن هم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ فجاءت الآية 37، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني. هذا هو المقصود. إذن هذه توطئة لما سيتحدث عنه رب العالمين في هذه الآيات، هي مرتبطة بما سبق، لأن ما سبق كان شديدا على نفوس المسلمين، لم يكن شديدا على نفس محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الذين آمنوا به وعذروه ونصروه رضي الله عنهم، وكانوا كل واحد منهم عنده استعداد لأن يكون فداء لشوكة تصيب محمدا عليه الصلاة والسلام في قدمه، يفديه بالنفس وبالأبناء وبالزوجة وبالدنيا، كل ما يملك بما فيها نفسه التي بين جنبيه. وحينما كانوا يقولون للمصطفى عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي، كانوا صادقين. كلمة فداك أبي وأمي التي خرجت من هذه الأفواه الطاهرة الطيبة، كان أصحابها يعنون ما يقولون، فداك أبي وأمي، الأب والأم. وفي هذه القبائل كانت الأب، كان الأب والأم لهما المكانة العظمى عند هؤلاء، فالواحد منهم يفديه بالأب ويفديه بالأم ويفديه بالنفس. فهؤلاء حينما يسمعون هذا الكلام يقولون لماذا لا ينزل العذاب الآن على هؤلاء؟ وضعوا في اعتباركم أن سورة الأنبياء من الصور المتأخرة في العهد المكي، وقد عانى المسلمون معاناة عظيمة، وعانى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاناة شديدة. وبناء على ذلك تصور هذه الآيات الحالة النفسية التي كان يحياها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت. فهم يقولون، هم يقولون متى نصر الله؟ ورب العالمين يذكر هذه الحالات النفسية وما نطق به أصحابها في عدة الصور، حتى في الصور المكية والمدنية، حينما يقول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا هذه ساعة الصفر، حتى تفيد التوقيت الذي وقته رب العالمين. يصل الأمر في الابتلاء وفي الاختبار وفي الامتحان، ولعل ذلك كان سببا في قوله في الآية التي سبقتها ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن يحدث الابتلاء ويشتد الابتلاء بالمؤمنين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، أي رسول، حتى يصل الأمر كما يقال يصل السكين إلى حد العنق، حينئذ يصل الابتلاء إلى المدى الذي حدده رب العالمين. ورب العالمين يختبر البشر بما لا يعلمون، أما هو فكل شيء عنده علم الساعة، يعلم كل شيء، لا يخفى على الله شيء على الإطلاق. فرب العالمين يبتلين بما يعلم وبما لا نعلم نحن، لأنه يبتلين بغيب متى سيأتي النصر. يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله. حينما يصل السكين إلى حد العنق، حينئذ قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الابتلاء يصل إلى أن يمسك إبراهيم بالسكين وتله للجبين، وأخذ بالسكين بسم الله الله أكبر، وحينئذ يأتي كشف كشف الكربات من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الغرض هو الامتحان، الغاية هي الامتحان والابتلاء. فهنا يقول في آية أخرى: حتى إذا استيأس الرسل، لم يقل يأسوا، استيأس، وهي فيها مبالغة، الاستفعال المقصود منه المبالغة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهنا حينما يصل الأمر بالمؤمنين إلى هذه الحالة ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ لما لا يعاجل الله عز وجل؟ فيقول: خلق الإنسان من عجل. الرب يتكلم سبحانه وتعالى فيقول: خلق الإنسان من علق، من خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلوني. فهنا يقول خلق الإنسان من عجل. عندها وقف المفسرون، أصحاب التفسير بالمأثور من سادتنا من أهل العلم الأثري، أوردوا روايات مفادها أن الإنسان هنا المقصود به أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، الإنسان الأول، ونحن ورثنا ما خلق عليه، فخلق الإنسان الأول آدم من عجل. ما معناها؟ أورد سعيد بن جبير والسدي كما جاء عنهم بالأسانيد في كتب التفسير بالمأثور أن آدم عليه الصلاة والسلام نفخه الله ونفخ فيه من روحه، فنفخت الروح في رأسه فبدأت الحواس تتفتح فأصبح يرى، فحينما وصلت الروح إلى المعدة أحس بالجوع فنظر إلى ثمار الجنة فقام من أجل اشتهائها، فلم تكن الروح قد وصلت بعد إلى الأقدام أو الرجلين فسقط، فقال الله: خلق الإنسان من عجل. القول الثاني عن مجاهد وغيره أن آدم عليه الصلاة والسلام حينما نفخ الروح في رأسه ثم في بقية بدنه كان ذلك في آخر ساعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة، كما جاء عن عبد الله بن سلام وأبي هريرة رضي الله عنهما، فكان في آخر ساعة، وهي الساعة التي تكون بعد العصر، وهي الساعة التي حقق ابن القيم رحمة الله عليه وغيره أنها ساعة الإجابة بعد صلاة العصر، فخشي أن تغرب الشمس قبل أن ينفخ فيه الروح فتعجل ربه، استعجل ربه بأن ينفخ فيه الروح. هذه الآثار يقول بعض أهل العلم كالشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه إنها من الإسرائيليات، ليكن كونها من الإسرائيليات، وهي بالطبع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما رأيتم يرويها التابعون. طيب، هذه الأقوال هل معناها أن آدم خلق من مادة اسمها العجل؟ أبدا، وإنما معناها أن آدم خلق عجولة كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فقوله خلق الإنسان من عجل هذا معنى يفهمه العرب، معناه ليس معناه أنه خلق من عجل مع الطين، طعن يعني جاء العجل، مادة اسمها العجل مع الطين والماء ثم خلطت ثم خلق منها، هذا لا يفهمه أحد من أهل العربية، وإنما الذي فهموا أن الإنسان خلق عجولة، وهذا قريب من قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وهو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. هو الذي خلقكم، الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف. طيب، إذن خلق من ضعف، فتفسير هذه الكلمة قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، واضح؟ كذلك هنا يقول خلق الإنسان من عجل، وفي الإسراء وكان الإنسان عجولا، فنظرا لأنه متصف بهذه الصفة وهذه الصفة متمكنة منه وجبل عليها وكانت ملازمة لفطرته فكأنه خلق منها، كما يقول العربي فلان خلق من الكرم وفلانة خلقت من الجمال نظرا لجمالها أو نظرا لكرمه. ويقال عن الإنسان الآخر الشرير خلق من الشر، واخدين بالكم، خلق فلان من الشر أو خلق من الغضب نظرا لأنه دائما غضبان ودائما على صفات ملازمة له. فهذه الصفات حينما تكون ملازمة للإنسان ولا تنفك عنه تشبه بالأركان التي خلق الإنسان منها، فكأنها ملازمة لأركان خلقه ملازمة لا انفكاك عنها، فحينئذ يقال خلق الإنسان من عجل، يعني معنى ذلك أنه مجبول على العجلة. لماذا كان الإنسان مجبولا على العجلة؟ لأنه خلق خلقا مركب فيه الشهوة، والشهوة حينما يفكر الإنسان فيها عبارة عن تحصيل، الشهوة عبارة عن تحصيل أشياء محبوبة أو التخلص من أشياء مبغوضة مكروهة، صح؟ لا يوجد شيء ثالث، وإنما هناك أشياء نحبها وأشياء مكروهة. فإذا فكر الإنسان في هذه الأشياء المحبوبة ما الذي يفعله حينما تفكر في شيء محبوب لديك؟ تتعجل وتريد أن تحصله. وإذا فكرت في شيء مبغوض لك ومكروه تود أن تتخلص منه وأن يزال في الوقت، في اللحظة، في التو. ولذلك رب العالمين شرع لنا صفة الصبر التي هي ضعيفة عندنا، صفة الصبر موجودة لا تأتي إلا بالمران، يعني الإنسان لم يخلق صبورة. واضح؟ إذن الإنسان لا يقال خلق الإنسان من صبر أبدا، الإنسان الصبر عنده يحصل عليه عن طريق المران، يتمرن على الصبر. ولذلك جاءت الشرائع بالأمر بالصبر حتى يستطيع الإنسان أن يقي نفسه شر هذه العجلة، لأنه متعجل باستمرار، كلما أراد شيئا يريد أن يحصل عليه في التو واللحظة. فلان ظلم يريد أن يؤخذ حقه الآن، هذا الظالم ظلم يموت فورا يقتل، فلان في نفس الوقت في اللحظة يريد شيئا يريد أن يحصله، لو عرضت عليه شيئا يقول لك طب ما تعطيني إياه، يعني حتى هذا يكون بين طلاب العلم، تقول له لو أنا عندي كتاب كذا واطلعت على كتاب كذا وكذا عندك، طب ممكن أجيبه لك إن شاء الله يوم الأحد، أنا لسه هستنى للحد، ما تاخدني معك دلوقتي، مش كده؟ تجد الإنسان عنده إيه؟ عجلة، متعجل. فرب العالمين يقول خلق الإنسان من عجل. فهنا الإنسان كيف يتعامل مع هذه العجلة التي هي مركوزة في جبلته؟ كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها عن طريق ماذا؟ الصبر، فيصبر نفسه. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان خلق من عجل، بمعنى أن هذا الأمر جبل عليه. يبقى هنا عندي ثلاثة أقوال، القول الأول إنه هو آدم عليه السلام، وفيها قولان، قول عن سعيد بن جبير والسدي، والقول الثاني قول من؟ مجاهد. والقول الثالث الذي ذكرناه وهو قول الجمهور أن الإنسان خلق من عجل، بمعنى أن الإنسان خلق مطبوعا على صفة العجلة، وهذا من ضمن الابتلاء الذي جعله الله عز وجل فيه. ولذلك رب العالمين يقول في سورة الروم للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق، الله وعد، نعم رب العالمين سينفذ وعده، ولكن متى؟ حينما يشاء سبحانه وتعالى، ومشيئته مترتبة على حكم له سبحانه وتعالى، لحكم عظيمة يعجل ولحكم عظيمة يؤخر سبحانه وتعالى، ولكنه يمهل ولا يهمل. رب العالمين يمهل سبحانه وتعالى ولكنه لا يهمل أبدا، ولذلك حينما يعد سينفذ، ولكن متى؟ حينما يشاء رب العالمين. والمشيئة متعلقة بحكم عظيمة يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول خلق الإنسان من عجل. قول آخر وجدناه في التفسير أن الآية من باب المقلوب، يعني خلق العجل من الإنسان، وهذا كلام يعني غف لا قيمة له. وقال البعض إن عجل بمعنى الطين في لغة حمير، وضعته العلماء بنص الآية نفسها لقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، لو من طين يبقى خلق الإنسان من طين، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يبقى مادة العجلة موجودة التي هي ضد التأني والحلم. المقصود بالعجلة اللي هو أن تأتي بالشيء قبل أوانه وقبل نضجه، هذا هو التعجل، عكس الأناة وعكس الحلم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ماذا؟ الحلم والتؤدة. الحلم والتأني، الحلم والتؤدة، فهذه صفات جميلة يحبها رب العالمين في الإنسان الذي يتصف بها. ورب العالمين يعطي هذه الصفات لمن يشاء، لأنه يحب من طبع على هذه الصفات وجبل عليها. من الذي خلقه على هذه الصفات؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال خلق الإنسان من عجل، القول الراجح وقول الجمهور، وهو بمعنى أن كما نقول خلق الإنسان من ماذا؟ من الشر للشرير، وخلق هذا الإنسان من خير أو من كرم، وخلقت المرأة من الجمال، وهكذا كما قال وخلق الإنسان ضعيفة، كما قال سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف بمعنى وخلق الإنسان ضعيفة. فيقول هنا، ولذلك الآية في سورة الإسراء كانت موضحة لهذا الأمر في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الإنسان يدعو بالخير، المفروض يدعو بالخير أن يحصله، لكن أحيانا تجد الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير كدعائه بالخير. فتجد مثلا على سبيل المثال الأب يدعو على ابنه في ساعة غضب، الأم تدعو على ابنها في ساعة غضب، بل يدعو الإنسان على نفسه في ساعة الغضب. فرب العالمين يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على عن أن ندعو على أنفسنا أو ذوينا بشر. فقال خلق الإنسان من عجل، ثم قال يبقى هذه المقدمة وهذه التوطئة لما سيأتي، سأريكم آياتي، إذن أنا وعدتكم بإنزال آيات معينة فلا تستعجلوني. رب العالمين لا يستعجله متعجل، لا يستعجله متعجل، لا يجوز. رب العالمين رب، ورب العالمين قدر أشياء في مواقيت محددة، رب العالمين لا يستفز ولا يستعجل. ولذلك الكفار حينما يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام فليأتنا بكذا فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يقول الرسول مثلا في الرد على هذا الكلام ماذا يقول؟ إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير، إنما العلم عند الله، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. يبقى حتى الرسل لا يعلمون موعد العذاب ولا العقاب الذي حدده الله للمشركين. ولذلك كان كل رسول حينما يقولون له ائتنا بعذاب أليم كان الرسول يقول إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أنا لا علم لي إلا بشيء واحد، أنا أبلغكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إذن الرسول صاحب رسالة، أما ما الذي سيترتب على هذه الرسالة من إيمان ومن كفر، وهل رب العالمين سيؤاخذ هؤلاء بالعذاب الشديد في الدنيا ومتى، كل هذه الأمور من علم الله وليست من علم الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى حينما يقولون ائتنا بآية يقول الرسول إنما أنا نذير مبين، إنما أنا رسول، إنما يأتيكم به الله إن شاء، رب العالمين هو الذي يأتي، أما أنا يأتي بالمعجزات ويأتي بالآيات الحسية وما شاكل ذلك. ولذلك لما قالوا مجموعة المقترحات في سورة الإسراء ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل سبحان ربي، رب العالمين يلهمه أن ينطق وأن يتكلم بهذه الحجة، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول، أنا بشر رسول ليس في يدي أن آتي بالآيات، إنما الذي يأتي بالآيات من؟ قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يبقى الآيات عند الله وليست الآيات عند محمد عليه الصلاة والسلام. لو كانت ولذلك يقول قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينك. لو أن عندي ما تستعجلون، أنتم تستعجلون بالعذاب، لو كان العذاب في يد محمد عليه الصلاة والسلام لأتاكم به، ولكن العذاب عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا هذه القضية التي نتكلم فيها وردت فيها آيات متعددة خاصة بالقوم الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك آيات خاصة بالمرسلين والأمم التي أرسلوا إليها. فيقول خلق الإنسان من عجل، هذه مقدمة وتوطئة لما سيأتي. ما الذي سيأتي؟ سأريكم آيات. آيات ما معناها؟ هل المقصود هنا بالآيات آيات القرآن؟ لا، لأن آيات القرآن موجودة بين أيديهم. وإنما المقصود هنا بالآيات، هل الآيات المعجزات الحسية التي طلبوها حينما اقترحوا المقترحات وقالوا، حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، يعني تخرب الدنيا وتنهار، ينهار عمران الدنيا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. اسمع الكلام، أو ترقى في السماء، تصعد في السماء أمام، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا هذه الآيات المقصودة بأنه سيؤتيهم إياها، سأريكم آياتي، هذا أيضا أمر لا يتفق مع تفسير الآيات ولا فهمها، وإن قال به بعض أهل العلم إن المقصود هذه الآيات، لكن معرفتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث يجعلنا نصرف النظر عن تفسير كلمة الآيات بهذا المعنى. وإنما المقصود إن قلنا إن هذا الكلام موجه للمؤمنين الذين آذاهم سخرية المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآيات السابقة وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. إذا معنى ذلك أن المنتظر أن المؤمنين يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون من رب العالمين أن يريهم آية عذاب وآية انتقام من هؤلاء. وبعض المفسرين قالوا كابن عطية وغيره قالوا كلاما طيبا في هذا الشأن، وإن كان عندي مرجوحا، ألا وهو إنهم يطالبون بالآيات، وهذه الآيات آيات حسية، وهذه الآيات قدر رب العالمين أنها إذا جاءت ولم يؤمن بها فإن العذاب يعجل لهم. واضح؟ كما حدث في آية صالح عليه الصلاة والسلام حينما أتاهم بآية وقال هذه ناقة لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غير مردود، أو عذاب يوم عظيم. إذا معنى ذلك أنهم حينما يكفرون بالآية التي ترسل إليهم وتبعث إليهم كما قال في سورة الإسراء سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هل الأولون كانوا آمنوا حين جاءت هذه الآيات؟ أبدا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فحينئذ أخذهم العذاب. فهذه الآيات توطئة لنزول العذاب لأنها مصاحبة لوقوع العذاب إن لم يؤمن به أقوامهم. واضح؟ إذا معنى ذلك أن هذا الذي قاله بعض المفسرين منهم ابن عطية، وقلت إن من نظر في سياق الآيات وجد أن هذا الكلام كما رجحه ابن كثير يتحدث عن حنق المسلمين وغضب المسلمين من الطعن في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحينئذ طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعجيل العذاب بهؤلاء، فرد عليهم رب العالمين بهذه التوطئة: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي في هؤلاء. يبقى الآيات المقصود بها آيات الإيه؟ آيات العذاب، آيات العذاب، وليست الآيات التي تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أنزل من القرآن ما فيه آيات عظيمة للبيان، وهم كانوا يعلمون صدق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود ما معناه؟ الجحود أن يستقر القلب بالتصديق ولكن استكبارا ينطق اللسان بالتكذيب، كما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو هما اللذان دعيا هؤلاء للكفر بآيات الله جحودا باللسان، مع أن القلوب قد استيقنت صدق الأنبياء والمرسلين. ولذلك كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يصدقه المشركون في قلوبهم، ولكن الألسنة تجحد وتكفر استكبارا واستعظاما، لأن يذعنوا ليتيم عبد المطلب، أو هذا الفقير كما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولذلك قالوا هنا: أهذا الذي، إذن هم يحقرون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون النبوة لكبارهم، كما قال سبحانه وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هذا الأمر الذي أظهره رب العالمين، أظهر خبايا النفوس عند الوليد بن المغيرة وغيره: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. إذن هم كانوا يريدون ماذا؟ النبوة لأنفسهم، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك أي النبوة خير مما يجمعون. فقال: سأريكم آياتي، ستنزل ضربة الرب على هؤلاء. ولكن متى؟ حينما يشاء رب العالمين. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أنتم مهما كان إيمانكم ومهما كان تصديقكم وعلمكم، أنتم لا تعرفون علم الله كاملا، تعرفون أشياء قشور، لكن حقائق الأمور يعلمها رب العالمين سبحانه. فلأنتم تعلمون يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين أنتم بين أظهرهم سيدخلون في الإسلام كلهم، ولن يبقى إلا طائفة محدودة، هذه الطائفة المحدودة سيحصدهم السيف في غزوة بدر وغيرها. أنتم لا تعلمون هذا. فإذا هناك مصالح أو حكم مرتبطة بها مصالح للعالمين لا يعلمها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه يعلمها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، وما يدريك لعله يزكى. إذن الرسول يملك التبليغ لكن لا يملك التوفيق في قلوب العباد. التوفيق في قلوب العباد وما سيترتب على البلاغ لا يعلمه الأنبياء، وإنما الأنبياء ما يعلمون إلا في حدود ما أعلمهم رب العالمين، لأن علم الغيب المطلق لمن؟ لرب العالمين وحده لا شريك. وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هل كان موسى يعلم أنه حينما يذهب إلى فرعون أن فرعون سيصر على الكفر؟ أبدا، رب العالمين قال لعله يتذكر أو يخشى، فيذهب موسى وهارون وعندهما أمل عظيم في إيمان فرعون. ولكن بعد ذلك يظهر لهم كفر فرعون. الله يعلم، ولكنه ما أعلم موسى وما أعلم هارون، لأنه كيف يذهب الداعية وهو يعلم أن المدعو سيبدأ كافرا وينتهي كافرا؟ أين الأمل؟ ولذلك حينما يظهر رب العالمين مآل الإنسان في الدنيا ينقطع عنه التكليف فلا دعوة معه. إنما يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. انتهى الأمر بالنسبة لأبي لهب، وأصبح في هذه اللحظة قد انكشف مآله. فإذا انكشف مآله يبقى الدعوة معه عبث، تقيمت عليه الحجة الرسالية، وأبان رب العالمين عن مصيره الأخير. فإذا لا توجد دعوة لمثل هذا، ولذلك لم يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. كيف يدعوه رب العالمين يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ كشف رب العالمين مآله فانتهى الأمر. ولذلك لا يجوز لأحد أن يذهب إلى أبي لهب ويقول له أدعوك إلى التوحيد وأدعوك إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو آمن سيكون منافقا حتما. صح؟ لماذا؟ لأن الله قال سيصلى نارا ذات لهب. إذن قال رب العالمين خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي في هؤلاء فلا تستعجلون. الأصل فيها فلا تستعجلوني، وحذفت الياء للتخفيف. وإن نطقها بعض القراء وتنطق أحيانا عند الوقوف وأحيانا عند الوصل وما شكل ذلك، هذا موجود في كتب القراءات. فلا تستعجلوني، لا يستعجل أحد رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعل ويعلم ما يخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيقول فلا تستعجلوني. إذن الرفع، إذن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكلام موجه لهم، ولكن والمشركون أيضا يستعجلون. سبحان الله، أئمة الكفر يستعجلون وأصحاب محمد يستعجلون. اتفق الفريقان على موضوع واحد، قضية استعجال العذاب، ولكن الحالان مختلفان. الحالان مختلفان لماذا؟ لأن الأولين من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون هذا الكلام من أجل أن يعاقب رب العالمين المشركين. أما المشركون فيقولون هذا الكلام استهزاء، لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر أصلا، فهم يستهزئون ويسخرون من قضية نزول العذاب بهم. فلذلك قال ويقولون من المشركون. ولذلك الواو هذه تعطف هذه الجملة على قولي وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ويقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، معترضة بين الأمرين. فإذا الواو هنا في أصح أقوال أهل العلم هي لعطف قوله تعالى ويقولون، أي المشركون وليس المؤمنون هنا بقى، لأنهم يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الوعد الذي وعدهم به رب العالمين سبحانه وتعالى بنزول العذاب عليهم، فيقولون متى هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد؟ ولذلك رب العالمين يقول للمؤمنين سأريكم آياتي أي في هؤلاء فلا تستعجلوني. فهنا يقول ويقولون، يزيدون في جرائمهم ويزيدون في ذنوبهم ويزيدون في ارتكاب الآثام والجرائم الكبرى. فيقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كلمة إن كنتم صادقين حينما يأتي أداة الشرط إن غير إذا، لو قال إذا يبقى الذي يقول إذا ويذكرها كأداة شرط يقصد بها ماذا؟ يقصد بها أنه مصدق بالأمر. لكن حينما أكون بشكك أأتي بماذا؟ بإن. فهناك فرق بين إن التي تفيد التشكيك وإذا التي تفيد التحقيق والتصديق. فيقول إن كنتم صادقين مثل ما أقول لك، وهذه تحدث على ألسنتنا جميعا. طب اعمل كذا إن كنت راجل، مش كده ولا لا؟ أنت بتشكك، تقول ان كنت راجل اعمل كذا. طب ان كنت عالم جاوبني على السؤال ده. طب ان كنت انت صادقا كما تقول فأتني بدليل على هذا. مش بنقولها كلنا؟ ان كنت صادق، ان كنت راجل، ان كنت على علم، ان كان معك فلوس، ان كنت تقدر تعمل، بتتحداه. فان تفيد ماذا؟ التشكيك. فهم هنا يكذبون بالوعود التي جاءت في القرآن الكريم، فيقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كنتم صادقين، يبقى الكلام موجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام موجه للمسلمين وعلى رأسهم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو قال البعض انها تفيد التمني، ولذلك لا جواب لها، وهذا كلام يعني ضعيف. لكن القول الراجح الذي عليه جمهور المفسرين هو ان لو لها جواب محذوف، وهذا قد اضطرد في القرآن الكريم وفي اللغة العربية، في اللسان العربي اضطرد، في مضطرد هناك حذف جواب لو، لأسباب بلاغية، منها انه احيانا يكون العلم به، واحيانا لتذهب فيه النفس كل مذهب، ومن هنا اختلفت الاقوال في الجواب، لكن الاقوال كلها قريبة ومتحدة. فيقولون لو يقول سبحانه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، ما معنى يكفون؟ يعني يضع اليد، كف اليد ليكف وليرد، يرد الشيء عنه فيمنعه. رب العالمين قال آية شديدة وعظيمة في سورة الزمر، هذه الآية يقول أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. الإنسان أعظم شيء عنده إيه في جسمه؟ في الوجه، مجمع الحواس، مجمع الحواس. فتجد الإنسان مسألة جبلية جبل عليها بدون تفكير، إن رأى شيئا آتيا عليه يعمل كده بإيديه، يتقي بيده وبكف الإيد وباليد أي شيء، حتى لو اليد ستقصر، لأنه يريد أن يحافظ على أساس بنيان الإنسان، الرأس التي فيها العقل والمخ والجهاز المحرك للجسم كله والعيون والآذان. حواس الإنسان موجودة في هذا الوجه، وهو أجمل شيء في الإنسان، يعرف الجمال بالوجوه. فإذا معنى ذلك أن رب العالمين يبين أن الإنسان في الآخرة أهل جهنم لا يستطيعون أن يكفوا عن وجوههم النار بأيديهم، بل يتقي بوجهه سوء العذاب. الوجه أول شيء يصدره للنار. تخيل، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، مع أن الإنسان هدفه أن يتقي بأي شيء لمكمية الوجه. تصور أن أعظم شيء يحمى، مطلوب أن يحمى، هو الذي يكون في الصدارة. ولذلك يقول هنا لو يعلم الذين كفروا، يعلم فعل مضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار. إذن هم كانوا جهال واستمر جهلهم حتى دخلوا الجحيم والعياذ بالله. لو يعلم، لم يقل لو علم، مع انه كان منتظر ان يقول لو علم، فعبر عن الماضي بفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. لم يكونوا جاهلين، ومن الممكن ان يزول جهلهم، لا، الجهل مستمر كأنه صفة راسخة فيهم والعياذ بالله. لو يعلم الذين كفروا حين، يعلم فعل، هذا الفعل ينصب مفعولين، لكن أحيانا يكون الفعل علم بمعنى عرفة، وهو الذي يقال عنها علم العرفانية، وهي تنصب مفعولا واحدا، وهذا هو الراجح هنا في أقوال النحاة. لو يعلم أو أي لو يعرف الذين كفروا حين، ويبقى نصبت مفعولا واحدا، وهذا المفعول هو الظرف حين. إذا حين لا يكفون، حين أضيفت إلى الجملة لا يكفون، فحين ليست مفعولا فيه اللي هو الظرف، وإنما هي مفعول به. لو يعلم الذين كفروا الوقت والزمن الذي سيحدث فيه كذا وكذا لما سخروا من الرسول. هو بقى جواب الايه؟ جواب الشرط، لما سخروا من الرسول ولما استهزأوا به ولما استمروا على كفرهم. لتذهب فيه النفس كل ما ذهب، واخدين بالكم ولا لا؟ لما سخروا، لما استهزأوا، ماشي، كل ده ماشي ينفع. ولذلك شفت بقى حذف، حذف الحذف احيانا يقول عنه البلاغيون في علم المعاني، احيانا يكون الحذف ابلغ من الذكر. انت عندك مبحث في علم المعاني اسمه الذكر والحذف، مش كده؟ احيانا يكون الحذف ابلغ من الذكر. ورب العالمين لما يقول في سوره الحج وهي جايه في الطريق، لنبين لكم، لنبين ايه؟ ونبين ايه؟ محذوفة، لتذهب فيها النفس كلها، لنبين لكم. وسيأتي حينما نتعرض لصورة الحج ستجد ايه ولا هيبين، وإلا هيتبين لنا أشياء كثيرة جدا. وذلك يحذف الحذف ألغ من الذكر هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لو ذكر سيذكر شيئا واحدا، لكن لو حذف ستذهب النفس فيه كل مذهب. فهنا يقول لو يعلم الذين كفروا حين، يبقى حين ليست ظرفية للظرفية، نصبت على الظرفية، وإنما نصبت كمفعول به للفعل يعلم، ويعلم لم تنصب إيه؟ مفعولا ثانيا. الزمخشري لي قول تاني بيقول لو يعلم هنا لازمة فعل ينصب مفعولين، يبقى لازم ممكن يكون لازم، لأن الفعل المتعدي أحيانا يريد المتكلم البليغ أن يجعله قاصرا فلا يتعدى لنصب مفعول، ويكون الغرض من ذلك ليس بيان كون الفعل تعدى لماذا أو وقع على من، وإنما المقصود هو اتصاف الفاعل ليس إلا، كما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلمون ايه؟ ما شيئوش، مجرد ان اتصفوا بالعلم. الذي يتصف بالعلم، هل المتصف بالعلم يستوي مع غير المتصف بالعلم؟ هتقول يعلم ايه؟ مش مهم يعلم، المهم العلم. كما قال الله تعالى مثلا في سورة الشعراء في كلام موسى عليه الصلاة والسلام في مناقشته لمن؟ لفرعون، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موقنين بإيه؟ بأي شيء. كأنك لو جاز لك أن تتيقن، وإن لم تكن سفسطائي، إن لم تكن سفسطائيا وكنت من الممكن أن تتيقن حقيقة واحدة أو حتمية واحدة، فلا بد وأن تتيقن وجود الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. زي قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ورب العالمين في شك. ولذلك الملحد سفسطائي، أي ملحد سفسطائي، وسيبدأ سفسطائيا وسينتهي كذلك، ليس عنده أي مسلمة عقلية. لأنك لو عندك أي مسلمة عقلية وتيقنت من أي شيء، فأول شيء ستتيقن فيه إيه؟ أول إيه؟ شيء إيه؟ أن لك صانع، أن لك خالق، أن لك مدبر لأمرك. واضح؟ ولذلك قالوا لو ضربت طفل صغير كده على ظهري يتلفت إليك ويسألك أسئلة فيها المسائل التي احتار فيها الفلاسفة وجاء جوابها فين؟ في الشرائع التي أنزلت على المرسلين. يقول لك مين اللي ضربني؟ اثبت الصانع. مش كده ولا إيه؟ اثبت الصانع. مين اللي ضربني؟ يبقى لكل فعل إيه؟ فاعل. دي مسألة مفطور عليها الطفل الصغير. من ضربني؟ مش هيستريح لما تقول له انا الاله وتقول له مش هيفرج عليك ام لا اله الا الله. مين اللي ضربني؟ لازم تعرفني مين اللي ضربني. اقول لك انا يا عم اللي ضربتك. ضربتني ليه؟ ده التكليف. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. انت بني ادم بشر مكلف لست حيوانا. تعمل مفطور الطفل على انه يقول لك ضربتني ليه؟ انا عملت ايه؟ انت عشان تضربني بسبب، يبقى معنى ذلك انك مكلف. انت الفطره بتتكلم، انت مكلف. بعد ما تقول له ضربتك من غير سبب يقول لك اخد حقي. الجزاء الرسل ارسلت بايه؟ مش كده؟ التوحيد والتكليف العباده والجزاء، مش كده يا اخوانا؟ خلاصه الثلاثه الاسئله ثلاثه الاصول ولا ايه؟ اذا نعود الى ما كنا بصدده. فيقول لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فبدأ بالوجوه لأنه أشرف شيء في الإنسان، وذكر الظهور لأنه قد يكون الأكف بتكفى عن الظهر. قال لك ولا الظهر، لأن العذاب محيط بهم والعياذ بالله. العذاب يحيط. وهذا إذا وقوله لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، هذا موجود في القرآن الكريم في آيات متعددة، كما قول في قول الله إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أحاط، إذن العذاب يحيط بالإنسان، كما قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. صح، المهاد والغواش، الغواش يعني التي تغشاهم من أعلى ومهاد من أسفل. إذا مثلما قال أحاط بهم سرادقها لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وكذلك سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إذا العذاب محيط بهم، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. واخدين بالكم؟ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والآيات في ذلك كثيرة تتحدث عن الإحاطة التامة بالإنسان. فيقول لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، إذا لا يستطيعون هم أن يكفوا النار عنهم ولا عن ظهورهم ولا عن وجوههم، لأن الوجه بيتقي به سوء العذاب يوم القيامة كما في سورة الزمر. طيب قد يكون هناك من ينصرهم أو يدفعهم لا يكفون، طيب من الممكن أن يدفع عنهم أحد؟ قال ولا هم ينصرون. إذا معنى ذلك قضية الشفاعة التي اعتمد عليها المشركون، ألا وهي قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أبطلها الله، فهم لم يغنوا عنكم من الله شيئا، لن يستطيع أحد أن يدفع عنك يوم القيامة. وهذا موجود في القرآن الكريم، وما لهم من الله من واق وما لهم من دونه من وال، يعني وال يتولاهم. وكذلك في قوله سبحانه وما لهم من دون الله من واق، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ بل هم اليوم مستسلمون. إذا معنى ذلك أن هذه النصرة في الآخرة غير موجودة، لا ناصر إلا الله ولا ولي إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، فبيذكرهم بالوقت الذي سيحدث فيه وتنقطع الصلات وتقطع بهم الأسباب، يومئذ يتفرقون. وكما قال سبحانه عن الأقارب يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لا يستطيع أحد أن يدافع عن أحد أو يدفع عنه أو أن ينصره، حتى حينما يكلمون الملائكة وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. طيب ما الرسل حينما جاءتكم بالبينات قالوا ايه؟ الغي الواسطة، مش كده؟ قالوا فادعوا. طيب بقى جايين تدعوا مشركون في الدنيا وجايين في جهنم تبقوا مشركين برضو واخدماكم ادعوا ربكم يخفف. طب ما تدعوا انتم اولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فهنا يقول سبحانه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لعلموا ماذا لو يعلموا لا لما استهزأوا لما سخروا لآمنوا لاستجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكانوا من أول المؤمنين لما كفروا نعمة الله التي أرسلها إليهم رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. قال بل تأتيهم بغتة بل هذه للإضراب الانتقال وليس للإبطال فهي لا تبطل ما سبق وإنما تنتقل. كأنه سبحانه وتعالى يقول لهم هنا كأنه يستدرك يعني ده في استدراك زي ما قلنا بل الإضراب الإيه؟ الانتقال وليس الإبطال. كأن الله يقول إن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل تأتيهم إيه؟ بغتة فتبهتهم. أنتم تقترحون وتريدون أن تأتي الآيات لا الآيات لا تأتي إلا بغتة. فيقول بل تأتيهم بغتة هذا قول ابن عطية ولكن القول الأرجح في الإضراب الانتقالي أن الله بعد أن ذكر ما سيحدث لهم من نوع العذاب العذاب سيحدث لهم وهيئته ذكر زمانه وكيفيته فقال بل تأتيهم بغتة تبغتهم بغتة فجأة بدون استعداد بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. ما مع بغتة يعني فجأة بدون سابق انذار. أما فتبهتهم البهت هو المفاجأة التي لم يعد الإنسان لها عدتها ما عدش العدة وإنما جاءتهم بالمفاجأة فأصابته بالحيرة والاندهاش فأصبح مذعورا ولا يستطيع أن يفعل شيئا. الحيرة والاندهاش فلا يستطيع أن يجيب هذا معنى البهت ولذلك جاء ذلك في سورة البقرة فبهت الذي كفر لأن الحجة كانت قويا فجعلته مندهشا محتارا في حيرة لا يستطيع أن يجيب على سؤال إبراهيم حينما قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت ولذلك جاءت فاء التفريع على طول فبهت الذي كفر. فهنا يقول هنا بل تأتيهم بغتة فتبهتهم الفاء مثل ما جاءت في البقرة فبهت هنا فتبهتهم يصابون بالاندهاش وبالحيرة فما يستطيعون أن يجيبوا ولا أن يتصرفوا ولا أن يفعلوا شيئا على الإطلاق بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. طيب ردها قالوا رد العذاب رد النار أو رد الوعد ولكن لماذا أتى به مؤنث لأنه قال ويقولون متى هذا الوعد والوعد يأتي بمعنى العدة والعدة مؤنثة فيأتي قوله لا يستطيعون ردها أي رد الإيه؟ العدة اللي هي الوعد الذي وعدهم به ولا هم ينظرون ولا لا يستطيع أن يرد هذه الواقعة التي وقعت عليه ولا ينظر والإنظار بمعنى ماذا؟ إنه يمهل أو يؤخر لأنه لماذا يمهل ولماذا يؤخر رب العالمين يمهله لماذا ويؤخره سبحانه وتعالى لماذا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن أنتم أنذرتم وأعطاكم مهلة وأعطاكم فترة فحينما يأتي العذاب يقول أمهلني لا يمهلك ما كان هناك عمر طويل أولم نعمركم عمر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فأعطيتكم العمر وأعطيتكم النظرة والتأخير وأجلتكم وأنزلت لكم كتابي وأرسلت إليكم رسولي فلماذا كفرتم؟ فيقول هنا لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون فيقول ولهم ينظرون. هنا عند هذه المسألة احتار العلماء في تفسيرها، هل المقصود بهذه الآيات الكلام عن الوقوع عذاب جهنم يوم القيامة فقط أم العذاب في الدنيا؟ لأن الإشكالية حينما قال يأنب يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ونحن قلنا إن الراجح أنهم يتحدثون عن العذاب الدنيوي وليس عن العذاب الأخروي، واضح، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم العذاب الأخروي حينما تموتون، فهم يقولون متى العذاب الدنيوي حينما كفرنا بك كما حدث للأمم السابقة. فلما قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة، الكلام كله عن الساعة. طب هل الساعة هل هي التي كانت مقصودة بقول الصحابة لماذا يا رسول الله لم يعجل بهؤلاء الصحابة لا يتعجلون الساعة؟ ولذلك قال رب العالمين سبحانه عن الساعة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. إذن أهل التوحيد وأهل الإيمان لا يتعجلون الساعة، وإنما يتعجلون العذاب الدنيوي الذي حدث للأمم السابقة، واضح؟ ثم نجت هو وعد الله الذي قال فيه سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إذا معنى ذلك أن رب العالمين بيّن أن النصرة لمن؟ للموحدين المؤمنين مع رسلهم في الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. طيب لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب بالنسبة لهذه الآيات انتقل الحديث عن النار، فقال لو يعلم الذين، دي إشكالية التي جعلت المفسرين يدخلون في يعني حدث حيرة عند بعض المفسرين في هذا الأمر. فقالوا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، هذا في جهنم، واضح، بل تأتيهم بغتة الساعة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولكن الراجح لأن الآية التي ستلي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذن أنا أتحدث عن ماذا في ظل هذا السياق؟ عذاب دنيوي قبل العذاب الأخروي. نقول طيب هذه الآيات تكون منقطعة عما سبقها وما لاحقها، نقول لا، القرآن بفضل الله معجز. طيب ما نقول في هذا؟ اسمع آية في سورة الحج، يقول الله تبارك وتعالى عن غزوة بدر وهي التي حدثت فيها هذه الواقعة، ما الذي قال في سورة الحج؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصمان من؟ بتفسير علي بن أبي طالب والسلف. الخصمان من؟ الموحدون المسلمون على أرض بدر والمشركون، صناديد الشرك في بدر. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه المعركة التي كانت على أرض بدر انتهت لصالح من؟ لصالح المسلمين والذين انهزموا المشركون. هل المعركة انتهت على أرض بدر؟ انتهت؟ لا، المعركة ما زالت آثارها في الأرض، آثارها في الأرض. ولذلك قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، من؟ المسلمون والمشركون. فترتيب كما قال أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وفرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فالنار هنا ليس المقصود حينما تقوم القيامة فقط. فقال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، اللي دخلوا القليب ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب، أبو جهل وآباء الجهل معه حينما ألقوا في القليل، ما الذي حدث؟ أصبح جهنم بالنسبة لهم. اسمع، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، اتفصلت لهم ملابس على قدرهم من جهنم، قطعت لهم، قطعت فصلت على المقاس كما يقال، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إذا معنى ذلك أن العذاب بالنسبة لعتاة الشرك والإجرام والكفر أعداء الرسل. ولذلك الآية بتقول ويقولون متى هذا الوعد؟ ألا يتفق هذا مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نادى أهل بدر في صناديد الشرك وقال يا أبا جهل يا فلان ابن فلان، وناداهم بأسمائهم، ثم قال لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بدا الوعد هو، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وذلك قال للصحابة سأريكم آياتي، فكانت الآية يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذه الآية المقصود بها قصة بدر وما حدث، لأن هؤلاء صناديد الشرك أعداء محمد، أعداء محمد كفرعون بالنسبة لموسى كانوا من؟ الذين وراهم القليل. وبعد غزوة بدر ضعفت المقاومة الشركية لو تذكرون، لأن القوة كلها كانت في أيدي هؤلاء العتاة. أما بعد ذلك حينما آل الأمر، آل لمن؟ بعد غزوة بدر آل الأمر لمن؟ أبي سفيان ابن حرب، وهذا دخل الإسلام، واضح؟ ولذلك دخل الإسلام وبعد ذلك من بقي ولم يقتل في المعارك. فيقول هنا حينما يقولون متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حينما يأتي الوعد، وعد الله، ويأتي متى وعد الله؟ في غزوة بدر. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة. ولذلك هذا قريب من قول الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. المسألة كانت بغتة، الضربة كانت مباغتة لهم. وكان أهل القليب قد أقاموا في بدر وأتوا بالقينات وأتوا بالمغنيات وبالراقصات، وقالوا حينما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علموا أن أبا سفيان قد نجا بالقافلة، وقالوا لأبي جهل يلا نرجع بقى وانتهى الموضوع ومفيش داعي، لهم لا، حتى نقيم على بئر بدر ثلاثة ننحر الجذور وتغنين القيان ونشره الخمور فيتسامع بنا العرب لا يزالون يهابوننا. وفي ذلك نزل قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الأنفال. فإذا هنا يقول بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، ثم يعقب على ذلك بقول ولا قد اللام الموطئة للقسم وعزتي وجلالي، لقد وقد التي تفيد اللام موطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق، استهزئ برسل من قبلك. يا مسلمون، يا من تتعجلون وتستعجلون، ربكم له سنن سبحانه وتعالى، هناك سنن لله سبحانه وتعالى، ورب العالمين لا يعجل بعجلة المتعجلين. اصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فيقول ولقد استهزئ برسل من قبلك، رسل كثيرين، رسلا عظاما من قبلك يا محمد، فماذا كانت النتيجة؟ اختصر تاريخ البشرية كله في قوله هنا، اختصر تاريخ البشرية كله في قوله هنا ولقد استهزئ برسل من قبل. كل رسول مر بما مررت به يا محمد، هذا تسلية وتصديق للوعد وتهديد للمشركين. اسمع، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام الذي ضاق صدره، يقول لست وحدك يا محمد ولقد استهزئ برسل من قبلك، فماذا كانت النتيجة؟ عجل. انظر، ما حكاش التاريخ كله، لم يذكر التاريخ هي كلمة واحدة، فكانت فحاق أحاط جد الجد نزل بهم وأحاط، وكلمة حاق يحيق حيقا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الألف هنا أصلها ياء، ولا يحيق المكر السيء إلا بحاق، وحاق يعني نزل، وهذا النزول لا يقال في الخير، لا يقال حاق الخير، وإنما يقال حاق الشر. فحاق بالذين سخروا، منهم من هؤلاء الرسل ما كانوا به يستهزئون. حق حق يعني نزل بهم. الذي ما بمعنى الذي، الذي كانوا به يستهزئون. ما هو جزاء الاستهزاء؟ العذاب العظيم. فحاق بهم الذي كانوا به يستهزئون. والجزاء من جنس العمل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فإذا هذه الآية توضح هذا الأمر، فيقول فحاق بالذين سخروا، أحاط بهم في العذاب ونزل بهم أعظم العذاب والعياذ بالله، جزاء ما كانوا يستهزئون. ما الذي حاق بهم؟ الذي كانوا به يستهزئون، أو جزاء ما كانوا به يستهزئون، أو العذاب العظيم الذي جعله الله تعالى جزاء لما كانوا به يستهزئون. ونكتفي أيها الكرام بهذه الآيات، يعني ونقف على الآية الثانية والأربعين.